بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبوا. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات كيف أن آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وزوجه حواء أمره الله سبحانه تبارك وتعالى بالهبوط إلى الأرض. قال: قلنا اهبطوا منها جميعا، آدم وحواء وكذلك إبليس يهبط إلى الأرض. قال للإنسان لآدم وحواء ولذريتهما: فإما يأتينكم مني هدى، يأتيكم مني شريعة من الله سبحانه تبارك وتعالى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في هذه الآية من القراءات: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم بالهمز فيها جمهور القراء، وياتينكم هيبدلها ورش بطريقين، طريق الأزرق والأصبهاني، كذلك أبو عمرو، كذلك أبو جعفر، وإذا وقف عليها حمزة كذلك يبدلها. فإما يأتينكم مني هدى، فإما يأتينكم مني هدى. هدى إما تقرأ موصولة، بل كل حيقرأها مني هدى فمن تبع هدى، وإما بالوقف عليه حيملها أهل الإمالة حمزة والكساء الخلف يملونها، ويبقى الأزرق عن ورش حيقرأها هدى بالتقليد، يبقى فيها قراءة الفتح هدى بالوقف للجمهور، وحيبقى بالتقليد والفتح بخلفه الأزرق عن ورش هدى، وحيبقى بالإمالة هدى الحمزة والكساء وخلف. فمن تبع هداي أيضا كلمة هداي وصلا ولا وقفا الجمهور حيقرأونها بالفتح هنا. فمن تبع هداي إذا وصل فمن تبع هداي فلا، لو وقف عليها حيبقى اللي بيملها في الوصل برضو حيملها في الوقف، حيبقى دور التسائي وحيميلها وحده فقط دون باقي من يميل سواء وصلا ولا وقفا. وحيبقى أيضا الأزرق له التقليل فيها، يبقى هدي هذا دور التسائي، هدي اللي هنا بالتقليل للأزرق بخلف. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم الجمهور كذلك، فلا خوف بالضم هنا، فلا خوف تنوين فيها، حقرأها يعقوب وحده: فلا خوف عليهم. وكلمة عليهم أيضا حيبقى فيها من القراءات عليهم، وحيبقى عليهم يبقى عليهم في القراءات اللي فيها، فلا خوف عليهم، هذه جمهور القراء يقرأون ذلك. يعقوب حيقرأها فلا خوف عليهم، حمزة يقول فلا خوف عليهم أيضا، حيقرأها بالصلة يصلون بأقول عليهم، هيبقى قالون عن نافع قرأها بخلفه، كذلك حيقرأها أبو جعفر على عليهم، كذلك ابن كثير قرأها كذلك: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نفس الشيء هيقال فيها. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هذه فيها قراءة أيضا: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، لو وقف عليها الجمهور قرأها بالهمز كذا بآياتنا، لكن حمزة له في الوقف سواء القراءة من همزة، وله أيضا إنه حيبدل ياء بآياتنا إذا وقف عليها، يعني يبقى بآياتنا أولئك أصحاب النار، النار هنا مكسورة، هيبقى فيها إمالة لأهل الإمالة وتقليل للأزرق عن ورش، يبقى هنا النار